إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن علماء الحديث رحمة الله عليهم لما هداهم الله تبارك وتعالى لتحرير ضبط النقل عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتمييز الطيب من الخبيث، ونفي الدخيل عن الصحيح، وضعوا قواعد العلم فيما سمي بعد بعلم أصول الحديث أو علم الحديث دراية، أو علم مصطلح الحديث، وهو معرفة بقواعد وأصول يعرف بها حال المروي والراوي من حيث القبول والرد، معرفة بقواعد وأصول يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وكتب العلماء رحمة الله عليهم في تلك القواعد والأصول كلاما مبثوثا في ثنايا كتب أصول الفقه وكتب الحديث وكتب الفقه ذاتها، ثم حرر بعد ذلك القاضي الرام هرمزي تلك الأصول في كتاب مفرد قائم برأسه، ولكنه لم يستوعب، وما زال العلماء يكتبون حتى جاء الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، فأخذ من هذا العلم بنصيب وافر، وكل من جاء بعد الخطيب فهم عيال عليه كما يقول العلماء، لأنه قل فن من فنون علوم الحديث إلا كتب فيه الخطيب البغدادي كتابا. وما زال العلماء يكتبون حتى جاء الحافظ تقي الدين أبو عمرو الشهرزوري عثمان بن الصلاح عبد الرحمن ابن موسى ابن أبي النصر الشافعي، والصلاح لقب أبيه، وقد غلب عليه لأن لقبه في الحقيقة هو صلاح الدين، فهو أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن، فالصلاح لقب أبيه عبد الرحمن، وهو صلاح الدين في الأصل، فغلب عليه الصلاح لقبا لقب به، فهو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن موسى بن أبي النصر الشافعي تقي الدين أبو عمرو الشهرزوري. وشهرزور هي مدينة بين إربلا وهمدان كما يقول ياقوت الحموي، وعامة سكانها من الأكراد، ثم إنه نزل دمشق فهو نزيلها رحمة الله عليه من القرن السابع، وفي نصفه الأول عاش التقي بن الصلاح رحمة الله عليه أقصر مراحل عمره، وكتب كتابه في علوم الحديث رحمه الله، فكسره على 65 نوعا من علوم الحديث، وكانت مرحلة ابن الصلاح مرحلة مفصلية محورية في تاريخ هذا العلم المبارك، بحيث تستطيع أن تقول ما قبل ابن الصلاح وما بعد ابن الصلاح، فكان علامة مميزة مميزة. وكل الذين جاءوا من بعده فإنهم داروا في فلكه ولم يخرجوا عنه. واجتمع في كتابه الذي يعرف بالمقدمة ما تفرق في غيره، ولهذا عتف الناس عليه كما يقول الحافظ ابن حجر: وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. وممن عتف على كتاب ابن الصلاح الإمام التقي النقي شيخ الإسلام الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الدمشقي الشافعي، أدرك ابن الصلاح، ولكن لم يقف العلماء على إثبات لقائه به، ولكنه تفقه في المذهب مذهب الشافعي على طريقة الشاميين والخراسانيين كلتيهما على أئمة ثلاثة من جلة شيوخه، تفقه على ابن الصلاح وتفقه هو على والده. فأقبل الإمام النووي على هذا الكتاب مقدمة ابن الصلاح فاختصر في كتاب يسمى الإرشاد، ثم اختصر المختصر في كتاب سماه التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتاب رحمة الله عليه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير اختصره من كتاب الإرشاد الذي اختصره من علوم الحديث للإمام المتقن أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رحمة الله عليه. وقد أقبل على كتاب الإمام النووي المختصر هذا المسمى بالتقريب، أقبل عليه الإمام السيوطي رحمه الله فشرحه في كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. والحق أن كتاب ابن الصلاح أقبل عليه كثير من أهل العلم، فنظمه بعضهم كالإمام العراقي رحمة الله عليه، ثم نظمه بعد ذلك الإمام السيوطي نفسه، واختصره كثير من العلماء كما فعل هذا الإمام الكبير الإمام النووي في مختصرين. فأقبل العلماء على تلك الكتب التي نظمت المقدمة واختصرتها، فأخذوا يشرحون ذلك النظم والاختصار النثري في كتب ما زالت عمدة في بابها إلى يوم الناس هذا. وكتاب ابن الصلاح رحمة الله عليه على أنه أجل ما كتب في هذا الفن وأجمع ما كتب في هذا الفن في وقته، إلا أن العلماء استدركوا عليه أمورا وقد تعقبه بعضهم كالحافظ العراقي رحمة الله عليه في التقييد والإيضاح، فأخذ يتتبع الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في أمور يستدركها عليه. وجاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فكتب كتابه النكت، نكت ابن حجر رحمة الله عليه هي تعقباته وهي مؤاخذاته لابن الصلاح في كتابه في المقدمة. وقد بدأ الإمام ابن الصلاح كتابه بشكوى أهل زمانه من طلبة الحديث ومن رجاله، وأثبت أن هذا الذي كان في عصره لم يكن جديدا ولا غريبا على مسيرة هذا العلم، فإن كل إنسان يشكو حاضره ويترحم على ماضيه مع أن الماضي كان حاضرا يوما ما. كل إنسان يأتي يشكو حاضره ويترحم على الماضي الذي ولى وذهب مع أن الماضي الذي ولى وذهب كان حاضرا يوما ما، وكان يسبقه ماض آخر، والذين كانوا في ذلك الماضي القريب يترحمون ولا شك على الماضي البعيد الذي كان حاضرا يوما ما. وبدأ ابن الصلاح رحمة الله عليه أول أنواع علوم الحديث بما سماه معرفة الصحيح من الحديث، وذكر رحمه الله أن العلماء قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وهذا الذي ذكره الإمام الحافظ ابن الصلاح شهره قبله الإمام الترمذي رحمة الله عليه، فهو الذي شهر الحسن وهو الذي دل عليه ودندن حوله، وإن كان الكلام عن الحسن مبثوثا في كلام من قبل الترمذي كشيخه الإمام البخاري رحمة الله عليه، بل وفي كلام شيخ شيخه الإمام الحافظ علي بن المديني عليه الرحمة بل ما قبل ذلك، ولكن العلماء إلى الترمذي رحمه الله لم يكونوا يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وإنما كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، وكان الضعيف عندهم هو قسيم الحسن عندنا. ولذلك إذا ما رأيت الضعيف وإذا رأيت الترغيب في روايته في فضائل الأعمال أو ما أشبه في كلام عبد الرحمن بن مهدي أو أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، فاعلم أنهما إنما يريدان بذلك الحسن في اصطلاح المتأخرين، ولا يريدان الضعيف في اصطلاح هؤلاء المتأخرين. والحديث الصحيح كما عرفه ابن الصلاح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، وقد أخذ عليه مأخذ في هذا التعريف، لأن قوله الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا التعريف يمكن أن يكون أخصر من ذلك وأقصر. والعلماء لهم في التعريفات مذاهب، وهم يؤاخذون من يسهب في التعريف، لأن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا وأن يكون محددا قاطعا. فهو الحديث الذي يتصل إسناده، واستغنى بعضهم عن المسند ولم يريدوا أن يدخلوا هذا اللقب الذي ذكره الإمام ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح لأمر آخر، وهو أن يدخلوا الموقوف مع المرفوع. وأما هذا الذي ذكره الإمام ابن الصلاح في قوله الحديث المسند الذي يتصل إسناده، فهذا يقصر هذا التعريف للحديث الصحيح على ما كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما ما كان موقوفا على الأصحاب رضوان الله عليهم وإن اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى من غير ما شذوذ ولا علة، فإنه لا يدخل في التعريف عند ابن الصلاح على أخذنا بهذا الذي أخذه في تعريف الحديث الصحيح. والإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه اشترط 5 شروط في الحديث ليكون صحيحا: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة وضبطهم، وكذلك أن يكون الحديث غير شاذ ولا معلل كما ذكر رحمة الله عليه. ثم قال رحمة الله عليه: وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، ومعروف أن المرسل من سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، التابعي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا. وكذلك احتراز عن المنقطع، وما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. وكذلك المعضل، وهو ما سقط من إسناده 2 فأكثر على التوالي. وأما الشاذ الذي اشترط ابن الصلاح أن يكون الحديث منتفيا عنه ليكون صحيحا، فهو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وأما ما فيه علة قادحة فهو المعلول، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر سلامة الحديث من ذلك. وقد قال بعض أهل العلم في هذا التعريف الذي ذكره ابن الصلاح رحمة الله عليه إنه لم ينص على أن العلة التي تكون هاهنا ينبغي أن تكون قادحة، لم ينص على ذلك، وإنما قال ولا يكون شاذا ولا معللا. والحق أن أهل الحديث في عرفهم أنهم متى ذكروا العلة فأطلقوا ذلك الذكر فإنه ينطلق إلى ما كان قادحا، إلى ما كان قادحا في الإسناد أو كان قادحا في المتن سواء بسواء، وبه ينزل الحديث عن رتبة الصحة بلا خلاف. وأما الشذوذ فإن ابن الصلاح ذكر في النوع الثالث عشر من هذا الكتاب الجليل ذكر ثلاثة أقوال في تعريف الحديث الشاذ، واختار من ذلك كما هو معلوم لأنه رد القولين الأولين، فكأنما صار إلى إثبات واختيار القول الثالث من هذه الأقوال الثلاثة، واختار تعريف الشاذ وهو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وهذا هو الذي استشكله العلماء وقالوا بل إن ذلك لا يصير بالحديث إلى مرتبة الضعف بحال أبدا، لأنه معلوم عند العلماء أن الحديث الشاذ قسم من أقسام الحديث الضعيف. ولكن العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه استشكلوا هذا الأمر وقالوا إذا كانت الشروط قد توفرت في الحديث من اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم، ولا يكون في الحديث مع نفي العلة عنه إلا أن الراوي الثقة وهو ثقة مقبول عدل ضابط يخالف من هو أوثق منه، فكيف أنزل به ذلك عن مرتبة الصحة؟ ولكن يصير الأمر حينئذ إلى صحيح وأصح كما قال حافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ولا يصير إلى الضعف بحال أبدا. الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه ذكر هذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا، ثم قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. ثم إنه ذكر أمرا آخر وهو أن العلماء قد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف، يعني أوصاف القبول في حد الصحيح كما في الحديث المرسل عند من يحتج بالمرسل ولو أرسله أتباع التابعين، ولو أرسله أتباع التابعين، التابعي الذي يروي عن التابعي الكبير الذي يروي عن الصحابي، وربما يروي الصحابي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث المرسل، ولو كان الذي أرسله من أتباع التابعين هناك من يحتج به. والعلماء يقولون إن اتصال الإسناد شرط لا بد من توفره، فحينئذ إذا سقط هذا الشرط ولم يتوفر في الحديث كما هو الشأن في الحديث المرسل فكيف يكون صحيحا؟ ولكن العلماء اختلفوا في هذا الأمر على أقوال تأتي في المرسل إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم ذهب ابن الصلاح رحمة الله عليه إلى أمر عقلي آخر، وهو أن الحديث لو توفرت فيه هذه الشروط شروط الصحة فإنه لا يكون مقطوعا بصحته في نفس الأمر، ولكن إنه حينئذ يكون على محض الظن لا على سبيل اليقين، لا يكون الحديث حينئذ صحيحا إذا ما توفرت فيه الشروط، لا يكون صحيحا عند ابن الصلاح في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. وإذا لم تتحقق شروط الصحة الخمسة أو بعضها فهو غير صحيح، ولكن هل هو غير صحيح في نفس الأمر؟ يقول إنه لا يكون غير صحيح في نفس الأمر، وإنما الأمر فيه على غلبة الظن لجواز إصابة من هو كثير الخطأ، وقلنا سابقا إن هذا الأمر فيه مؤاخدة على من ذهب إليه من المحدثين رحمة الله عليهم، لأنه يفتح بابا من أبواب التجديد في صحة الأحاديث وضعفها، لأننا لو أخذنا به على إطلاقه وفتحنا هذا الباب وهو باب عقلي محض، فإننا نقول إن الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة لا يقطع بصحته، وإنما هو مضمون بصحته لجواز أن يخطئ الراوي الحافظ ولجواز أن ينسى إلى غير ذلك من أبواب الاحتمالات التي إذا ما فتحت فإنها لا تسد إلا بيقين جازم، واليقين الجازم أعز من الكبريت الأحمر أو من عنقاء مغرب كما يقولون. وكذلك إذا ما نظرنا في الحديث الضعيف على هذه القاعدة فإننا نقول إنه غير صحيح لا في نفس الأمر، لا في نفس الأمر، وإنما على حسب غلبة الظن، وهذا أمر إذا ما فتح كذا في الأحاديث صحيحها وضعيفها فإنه يؤدي إلى كثير من الخلط والخطأ. والصواب أن الحديث متى ما توفرت فيه شروط الصحة وحكم العلماء بصحته فإننا نصير إلى الجزم بأنه خرج من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ولو كان على سبيل المعنى فإنه ينتهي في النهاية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن الإمام ابن الصلاح فوائد مهمة بعقب ما ذكره من هذه الأمور التي في حد الصحيح وتعريفه، وذكر رحمة الله عليه أن درجات الصحيح تتفاوت من حيث القوة، فهناك ما اتفق العلماء على تصحيحه لا على حسب ما هو معلوم عند العلماء في ذلك المصطلح الذي يقولون فيه حديث متفق على صحته بمعنى أخرجه البخاري ومسلم، فاتفق الشيخان معا على إخراجه وروايته، وإنما هو حديث اتفق العلماء على قبوله وعلى صحته وعلى علو كعبه في الصحة، وحديث مختلف فيه. ودرجات الصحيح كما ذكر الإمام رحمة الله عليه تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليه. والإمام رحمة الله عليه يذهب إلى أنه ينبغي الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، فمن اختيارات الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه أنه لا نذهب إلى اختيار إسناد ولا حديث ثم نخص ذلك الإسناد أو الحديث بأنه هو الأصح على الإطلاق، ولكنه ذكر أيضا أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك واضطربت في ذلك أقوالهم، فمنهم من قال أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر، ومنهم من قال إن أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، ومنهم من قال بل عبد الله بن عون البصري عن عبيدة السلماني عن علي، ومنهم من قال أيوب السختياني عن عبيدة السلماني عن علي، ومنهم من قال الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود، ومنهم من قال الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن علي رضي الله عنهم جميعا، ومنهم من قال أصح الأسانيد، وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري صاحب الصحيح، صح الأسانيد جميعها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي المسمات عند العلماء بسلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. فإذا أضيف إلى ذلك الشافعي فهو الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وذهب العراقي أننا لو قلنا ابن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهم الرجال رحمة الله عليهم ورضوان الله على الصحابة أجمعين. الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي بنى على ذلك وقال إن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، احتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. هنا أمر من الأمور المهمة، وهي أن العلماء عندما تكلموا عن الحديث المتواتر، ومعلوم أن الحديث المتواتر أخرجه علماء الحديث أو علماء المصطلح، أخرجوه من علم المصطلح، وقالوا إننا نبحث في علم المصطلح وفي علم الجرح والتعديل من أجل إثبات الصحة والضعف. وهذا أمر كما ذهبوا إليه فيما ذكره ابن الصلاح من الأمور المضمونة لا من الأمور المتيقنة. وأما الحديث المتواتر فهو مقطوع بصحته، ولذلك يقولون تأسيسا أيضا على ما مر ذكره من تسرب بعض مسائل علم الكلام إلى هذا العلم الشريف، يقولون إن المتواتر يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني المقطوع به. وأما حديث الآحاد، وحديث الآحاد هو ما ليس بمتواتر، وأما حديث الآحاد فإنه يفيد العلم الظني. يقولون المتواتر يفيد العلم اليقيني، وأما حديث الآحاد فإنه يفيد العلم الظني. ولذلك لما أخذوا بهذا الأمر الذي تسرب إلى العلماء، علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل من مسائل علم الكلام، أسسوا عليه أو أسس عليه بعضهم قاعدة من القواعد الخطيرة، وهي أنهم قالوا إن أمور الاعتقاد لا تبنى على ما هو مضمون، ولا تبنى أمور الاعتقاد إلا على ما هو يقين وما هو مقطوع به. ولذلك نفوا أحاديث الآحاد عن تأسيس مسائل العقيدة، وردوا بذلك أمورا كثيرة إنما ثبتت بأحاديث الآحاد، لأنهم أخذوا بهذا الأمر الذي مر بكم، وهو الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري، وأما حديث الآحاد، والآحاد هو قسيم المتواتر، فالأحاديث من حيث تم الرواة الذين وصلت إلينا الأحاديث عن طريقهم، الحديث ينقسم إلى قسمين متواتر وآحاد. فإذا كان في كل طبقة من طبقات الرواة من الصحابة ثم التابعين ثم من تابع التابعين ثم من تبع الأتباع ثم من الفقهاء إلى آخر السلسلة إلى حد التدوين، إذا كان في كل طبقة من طبقات رواة الحديث جمع يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب ويكون مستندهم في الرواية الحس، فإن الحديث يكون متواترا. وأما الحديث ولو كان مرويا في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الإسلام، وكان صحيحا في سلسلة رجاله صحة مقطوعا بها عند الذين يشترطون الشروط في الصحة من أجل إثباتها، لو كان الأمر كذلك ولكن كان في طبقة من طبقات الرواة، في طبقة ولو في طبقة واحدة من طبقات الرواة عدد لا يصل إلى المشروط عدده في حد المتواتر، فإنه لا يكون حديثا متواترا. وعليه فإن حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا هو، فإنه يعد غريبا غرابة مطلقة، لأن الحديث الغريب هو الحديث الذي تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. فإذا كانت الغرابة يعني كان التفرد في الرواية يرويه راو واحد، لو كانت هذه الغرابة وهذا التفرد في أصل الإسناد يعني عند الصحابي، فإنه يسمى غريبا مطلقا، وإلا سمي غريبا نسبيا. فذهب العلماء رحمة الله عليهم إلى أن الحديث ولو كان بهذه المثابة في الثبوت وفي الصحة، وكان مرويا كحديث إنما الأعمال بالنيات، ولو كان مرويا في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الإسلام، وتتابع على روايته بعد التفرد في طبقة من الطبقات، ولو كانت طبقة الصحابي تتابع على روايته في كل طبقة عدد لا يحصى من الرواة، فإنه لا يعد متواترا عندهم، وإنما يبحث فيه من حيث القبول والرد ومن حيث الصحة وعدمها. وأما الحديث المتواتر الذي جزم يقينا وأفاد العلم الضروري فإنه أي هذا الحديث المتواتر خارج عن إطار البحث في علم المصطلح. ولذلك تجد أحيانا بعض كتب المصطلح وتلك الكتب التي بحثت في القواعد لا تلتفت إلى الحديث المتواتر لأنه ليس مما يدخل في البحث عن صحته وعدمه بل هو مقطوع يقينا بصحته. العلماء رحمة الله عليهم كما مر ذكر تلك السلاسل التي يقول عنها بعضهم إنها هي أصح الأسانيد، العلماء يفيدون من هذا الأمر فائدة ما سوى ما هو معلوم أن هذا الأمر ينفع عند الترجيح، فإذا وجد عندنا في مختلف الحديث حديثان مقبولان متساويان لا يردان من حيث الصنعة الحديثية ولكنهما في ظاهر الأمر متعارضان فهذا يثبت أمرا وهذا يثبت ضده ولم يمكن الجمع بين هذين الحديثين بمدلوليهما، فإننا حينئذ نصير إلى البحث عن الناسخ لعل أحدهما يكون سابقا، فإذا لم نستطع أن نقف على ناسخ ومنسوخ فإننا نصير إلى الترجيح. ومن وجوه الترجيح أن ينظر في أمثال هذه الأشياء، فإذا كانت هذه السلاسل على هذا الترتيب موجودة في حديث من الأحاديث مفقودة في حديث آخر وهو مقبول يمكن أن تكون وجها من وجوه الترجيح عند التعارض. أمر آخر هو أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وغيره من العلماء قالوا إن الشرط الذي ينبغي في عدد الرواة في كل طبقة من طبقات الرواة يمكن أن يتخلى عنه لجلالة الرواة، وأنت خبير لأنه لو جاءك حديث عن البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في طبقة الأصحاب على سبيل المثال الخلفاء والأربعة الراشدون كلهم يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعض العلم اشترط أن يكون في الطبقة من طبقات الرواة رواة لا يقلون عن 10 حتى يكون الحديث متواترا مع توفر بقية الشروط، وقالوا 10 من أجل التيسير على طلاب الحديث وطلاب العلم في مبتدئ أمره، وإلا فإن الذي صار إليه الحافظ ابن حجر هو أنه يمكن أن يستغنى في طبقة من الطبقات طبقات الرواة بجلالة الرواة عن عددهم، ولأنه يكون من التمحل أن يقول الإنسان إن طبقة الأصحاب ها هنا ولو كان فيها هؤلاء الأربعة الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقدت شرطا من شروط التواتر. الفائدة الثانية التي ذكرها الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه بعدما ذكر حد وتعريف الحديث الصحيح هو أنه ذهب إلى أنه لا يجوز أن يتجاسر أحد على جزم الحكم بصحة حديث لم يصححه العلماء المتقدمون، فإذا لم يجد الحديث في الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة يقول ويذهب إلى هذا الرأي الذي خالفه فيه أكثر العلماء ومنهم من يقال أنه من تلامذته المباشرين أو من تلامذة تلامذته وهو الإمام يحيى النووي رحمة الله عليه، والإمام ابن الصلاح رحمه الله يذهب إلى أنه لا ينبغي لأحد بعد عصر الأئمة أن يصحح أو يضاعف، وإنما علينا أن ننظر في الصحيحين فإن لم نجد فعلينا أن ننظر في دواوين الإسلام وأن نتوقف في الحكم على الحديث بالصحة والحسن وغير ذلك على أقوال العلماء المتقدمين، وقد رد ذلك الأئمة رحمة الله عليهم كالإمام الحافظ ابن حجر، لأن الإمام ابن الصلاح قال إن العلماء رحمة الله عليهم الذين هم في أسانيد الأحاديث التي سيحكم عليها اعتمدوا على ما في كتبهم، وقال الحافظ ابن حجر من اعتمد في روايته على كتابه لا يعاب، وقال أيضا إنه يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان أمور قد يكون الراوي الذي روى الحديث عريا عنها، فهذا ليس بمسلم كما هو معلوم، لأن لم يعد أحد من أئمة الحديث الحفظ شرطا للصحيح، وإنما هو نفسه رحمة الله عليه اشترط الضبط ولم يشترط الحفظ. فأن يكون الراوي للحديث عبدا ضابطا، والضبط ضبطان كما هو معلوم، ضبط صدر وضبط كتاب. فإذا كان العالم ضابطا لكتابه وإن لم يكن حاملا للحديث عن ظهر قلبه وعليه، فإنه حينئذ لا يؤثر ولا يقدح فيه عدم حفظه للحديث شيئا. وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه لا ينبغي لأحد لم يأخذ الحديث عن شيخ أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحرموا ذلك كابن خير، وكما سيأتي في آخر فائدة من الفوائد التي ذكرها الإمام ابن الصلاح عليه الرحمة بعقب ما ذكر من تعريفه للحديث الصحيح. فلا يجوز عنده أن يقول الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأخذ ذلك عن عالم من علماء المسلمين. ومعلوم أن العلماء قد ذكروا أن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولحن في الحديث من حيث النحو ومن حيث البنية الصرفية بنية الكلمة أو من حيث الأساليب، من صنع شيئا من ذلك ولحن في الحديث، يقول العلماء فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقولون إن من فعل ذلك فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إذا ذهب الإنسان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم والقطع بغير صيغة التمريض، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع مخفوضا أو ينصب مرفوعا أو يأتي بأمور تخل بالبنية الصرفية للكلمة أو يركب تلك الأساليب النبوية تركيبا ليست عليه ربما يحيل المعنى، فإنه في الوقت ذاته يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الأحاديث التي صححها المتقدمون كما يقول الحافظ بن حجر في رده على هذه المسألة الخطيرة مما أثاره الحافظ بن الصلاح رحمه الله، وهو عدم جواز التصحيح والتضعيف والتحسين بعد عصر الأئمة، وأنه ليس لأحد. وهذا الكلام قاله الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في زمانه وهو زمان متقدم، فإذا كان قد سد الباب من تلك الأزمان فكيف بالناس اليوم. ولكن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يرد عليه في هذا الأمر برد متين، يقول أننا لا نسلم أن الأحاديث التي صححها الأئمة ليست معلولة، فإن كثيرا من الأئمة التي صححها المتقدمون من الأئمة لما نظر فيها المتأخرون الذين جاءوا بعدهم وجدوا فيها عللا وحكموا عليها بأنها غير صحيحة. وأيضا فإن هذه الطرق التي وصلتنا بها أقوالهم في الأحاديث من حيث الصحة وعدمها، هذه الطرق يعني عندما ننقل عن الأئمة الذين قالوا هذا حديث صحيح، هذا الكلام الذي وصلنا في الحكم على الأحاديث من الأئمة المتقدمين إنما وصلنا هذا الكلام عن طريق سلسلة من الرواة وعن طريق جمع من أولئك الرواة رحمة الله عليه. فإذا ما توقفنا فيهم عند نقلهم للحديث فلنتوقف فيهم عند نقلهم الحكم على الأحاديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا نقلا عن الأئمة، وهو أمر عقلي كما ترى. والذي صار إليه العلماء رحمة الله عليهم أنهم لم يأخذوا بهذا الذي قاله ابن الصلاح رحمه الله من عدم جواز التصحيح وغيره في الأعصار المتأخرة، فالذي صار إليه العلماء هو عدم اعتبار ذلك، وذهبوا رحمة الله عليهم منذ زمن قريب من زمان ابن الصلاح من أيام الإمام النووي إلى يومنا هذا، ذهبوا إلى جواز التصحيح وغيره في الأعصار المتأخرة. ثم ذكر رحمه الله أول من صنف في الصحيح على سبيل التجريد، وإلا فإن الإمام مالكا والإمام أحمد رحمة الله عليهما قد صنف في الحديث تصانيف، وهذه التصانيف كالموطأ والمسند يغلب عليها الصحيح ويغلب عليها الثابت المنقول بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن العلماء يقولون إن موطأ مالك كله صحيح إلا أربع بلاغات يقول فيها الإمام مالك رحمه الله بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، فهذا من بلاغات مالك رحمه الله. يقول علماء إن الحافظ ابن عبد البر وصل تلك البلاغات من طرق صحيحة، وعليه فإن من العلماء من يذهب إلى أن صحيح أو أن حديث كتاب الموطأ للإمام مالك صحيحة صحيحة أيضا، ولكن الإمام مالك رحمه الله لم يشترط في كتابه الصحة كما اشترط الشيخان رحمة الله عليهما. ولذلك يقول الحافظ ابن الصلاح نفسه إنما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، يقول ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، يعني كتابا أصح من كتاب مالك. يقول ابن الصلاح إن هذا الذي قاله مالك إنما قاله قبل أن يصنف البخاري ومسلم صحيحيهما. ثم ذهب ابن الصلاح إلى أمر آخر وعليه جمهور العلماء، وهو أن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأعلاهما كعبا وأنعمهما عينا وأكثرهما فوائد، وإن كان قد خالف في ذلك الأمر بعض أهل العلم كأبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ الذي قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، أي مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه. هذا الذي ذهب إليه من قوله رحمة الله عليه، وكذلك ما ذهب إليه بعض شيوخ المغرب من أن كتاب مسلم أجل وأصح وأعلى من كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح لأنه لم يمازجه غير الصحيح وليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج في مثل ما في كتاب البخاري في تراجم الأبواب من الأشياء، وكذلك ما عنده رحمة الله عليه من المعلقات التي يأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى مما لم يرويه بصيغة الجسم، لأن معلقات البخاري رحمة الله عليه ذكرها إما بصيغة الجسم كقال وذكر وحدث وغير ذلك من تلك الصيغ التي يقال لها صيغ الجسم. ما عند البخاري من صيغ الجسم في المعلقات فإن العلماء قالوا إنها صحيحة، وأما ما لم يذكره البخاري بصيغة الجسم وأحيانا بصيغ التمريض فإن فيها ما هو صحيح على غير شرطه ومنها ما هو غير صحيح بل هو صحيح على شرط غيره ومنها ما هو دون ذلك بل منها ما هو ضعيف. فإذا كان الذي ذهب إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري ينظر إلى هذا الأمر، وهو أنه ليس في صحيح مسلم بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا في نسق وليس كذلك صحيح البخاري، فهذا وجه، هذا وجه لا بأس به. وكذلك إذا كان يذهب إلى الترجيح لا من حيث الصحة وإنما من حيث التبويب، لأن البخاري رحمة الله عليه كما يقول العلماء فقهه في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، وكان أحيانا ينزع إلى منزع خفي، يظل العلماء يغوصون في ثنايا الأحاديث وما يزالون يتفقرون من أجل الوصول إلى المناسبة التي لأجلها ذكر البخاري رحمة الله عليه ما ذكر من تلك الترجمة لهذا الحديث على وجه الخصوص، حتى يضع الواحد منهم بعد جهد جهيد يده على مناسبة الحديث للترجمة، ومن أجل ذلك قالوا إن فقه البخاري في تراجمه، وليس كذلك الشأن عند مسلم رحمه الله فهو أقرب منالا من هذه الحيثية. وأيضا البخاري رحمه الله كان يقطع الأحاديث، كان رحمه الله يقطع الأحاديث على حسب الأبواب، وأما مسلم فعنده مزية هنا، وهي أنه كان رحمه الله يجمع الأحاديث في موضع واحد من غير ما تقطيع ولا تفريق. وأما البخاري عليه الرحمة فإن أطرافه قد تكون مبثوثة، فتجد الحديث الواحد مقطعا وتجد الحديث الواحد مكررا مذكورا في مواضع عديدة من صحيحه رحمة الله عليه. إن كان هذا هو الذي يذهب إليه من يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري فهذا لا بأس به كما يقول ابن الصلاح رحمة الله عليه، ولا يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقول. أما الرد على من يقول بأن حديث الصحيح الذي رواه مسلم سردا ونسقا هو أعلى وأجل مما ذكره البخاري في صحيحه، فمن وجهين: وجه إجمالي، لأن البخاري رحمه الله كما هو معلوم أستاذ مسلم ومسلم خريجه، وكان مسلم عليه الرحمة يقول له: دعني أقبل على يديك بل على رجليك يا طبيب الحديث في علله ويا أستاذ الأستاذين، وكان يجله ويحترمه، ومن أجلها قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فهذا وجه إجمالي، ولكنه لا يقوم دليلا، لأن الرجل يمكن أن يكون أعلم من غيره ويمكن أن يكون أستاذه في فن من الفنون، ولكنه يصنف تصنيفا يكون متأخرا عما يصنفه تلميذه، فهذا وارد وهذا أمر عقلي لا يرد. وأما ما ذهب إليه الجمهور رحمة الله عليهم من الوجه التفصيلي فهو أمر به الجزم على أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم. من ذلك أن البخاري انفرد بخمسة وثلاثين وأربعمائة رجل الذين تكلم فيهم بالضعف منهم، يعني من هذا العدد 80. وأما مسلم فانفرد عن البخاري بعشرين وستمائة رجل المتكلم فيهم من هذا العدد المتكلم فيهم بالضعف من هذا العدد 60 و100، فهذا ضعف ما قد رمي به رواة البخاري الذين انفرد عن الرواية عن مسلم انفرد عن الرواية عنهم عن مسلم عليه الرحمة، والذين تكلم فيهم مما انفرد به البخاري 80 مع قلة من انفرد به، فإنه انفرد بخمسة وثلاثين وأربعمائة رجلا. وأما مسلم رحمة الله عليه فإنه على الضعف من ذلك، فإن الذين تكلم فيهم من الرواة الذين انفرد بالرواية عنهم عن البخاري رحمة الله عليه على كثرتهم، فإنه انفرد بعشرين وستمائة، الذين تكلم فيهم من هؤلاء الرواة 60 و100 على الضعف من البخاري. ولا شك أن الذي يتكلم فيه وإن كان غير مجروح في حقيقة الأمر يكون أقل شأنا في الرواية ولو عند الترجيح ممن لم يتكلم فيه أصلا. وأيضا الذين انفرد بهم البخاري لم يكثر الرواية عنه، وهذا ملحظ دقيق، حتى إن البخاري رحمة الله عليه انفرد بأقوام، هؤلاء الذين انفرد بهم وتكلم فيهم من رجاله هم من شيوخه، والرجل كما هو معلوم أعرف بشيوخه وأعرف بما يخرج منه، وهو ينتقي لا شك عندما يعلم أن شيخه متكلم فيه، فإنه ينتقي من كلامه ما يكون مقطوعا به عنده على أنه أعلى وأجل من حيث الصنعة الحديثية. وأما الذين انفرد بهم مسلم رحمة الله عليه فبخلاف ذلك، يعني الذين انفرد بهم مسلم في الرواية وقد تكلم فيهم وقدح في ضبطهم أو في عدالتهم، هؤلاء الذين انفرد بهم مسلم وتكلم فيهم لم يكونوا من شيوخه، والرجل أعرف بشيوخه وأخبر بحالهم كما هو معلوم. هناك أمر آخر مما يقول عنه العلماء إنه من شروط الشيخين، وهو أن البخاري رحمة الله عليه اشترط مع المعاصرة اللقاء، فلم يكن يروي عن معاصر عن عصريه إلا ما ثبت عنده أنه سمعه منه، بمعنى أنه لقيه فأخذ العلم عنه، وتعلم العلم على يديه. وأما مسلم رحمه الله فإنه كان يكتفي بالمعاصرة ولو لم يثبت اللقاء، وهذا أمر دقيق وجليل في الوقت عين، لأن البخاري رحمة الله عليه كان يشترط ثبوت اللقاء، فإذا ما أتى الحديث معنعنا فإنه لا يكون على شرطه حينئذ، لأن العنعنة لا تثبت اللقاء، العنعنة لا تثبت اللقاء، والحديث المعنعن إذا ما روي فإنه لا يثبت لقاء الذي عنعن عمن عنعن عنه، وإنما يمكن أن يكون قد دلس فيه، فإذا كان مدلسا فهي الطامة الكبرى، لأن الحديث حينئذ يكون ضعيفا، وأما إذا ما صرح بالتحديث فإنه يكون حينئذ مصرحا باللقاء، لأنه لا يمكن أن يقول الراوي وإلا كان كذابا، سمعت فلانا أو حدثنا فلان حدثنا فلان، إلا إذا كان قد سمعه منه وكان قد حدثه به حقيقة، وإلا خرج من حد التدليس إلى حد الكذب. وأما التدليس فهو أنه يروي بصيغة تحتمل اللقاء وعدمه، تحتمل اللقاء وعدم اللقاء، ولذلك قبل العلماء عليهم الرحمة حديث المدلس، وإلا فكانوا حينئذ يرمونه بالكذب ويهدرون روايته أصلا، ولكن كانوا يقولون إذا عنعنا نتوقف، لأن المدلس إذا عنعنا ولم يصرح بالتحديث لأنه ربما يكون الحديث منقطعا ولا يكون قد سمعه من الشيخ. فمسلم رحمه الله ربما روى بالعنعنة من المعاصر عن عصريه، من العصري عن عصريه، ويعود ذلك اتصالا. وأما البخاري رحمة الله عليه فعلى مذهب شيخه الإمام الجليل علي بن المديني في أنه لا بد من أن يتوفر، لا بد من أن يتوفر شرط اللقاء مع المعاصرة حتى يدخل ذلك في الصحيح عنده رحمة الله عليه. الحديث التي انتقدت على البخاري ومسلم هي 10 و200، 10 و200 من الأحاديث انتقدت على البخاري ومسلم معا، اختص البخاري بأقل من 80 والباقي لمسلم، وهذا شيء كثير. وأيضا هناك أمر خفي كما مر ذكره، وهو أن العلماء عندما بحثوا في طبقات الرواة عن الراوي الواحد قسموا ذلك أقساما، كما قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في هدي الساري عندما نظر في هذا الأمر الدقيق من فقه البخاري رحمة الله عليه، لأن البخاري كما هو معلوم كان رجلا صنعه الله تبارك وتعالى وخلقه لهذا الشأن، كان الله تبارك وتعالى قد خلق البخاري رحمه الله لهذا الأمر وصنعه على عينه، حتى إن الله تبارك وتعالى أجرى فيه كرامة ظاهرة عندما أصابه العمى وهو حول 8 من العمر، ثم لما أخذت أمه تلك الموجدة وذلك الحزن، وكانت امرأة صالحة وكان أبوه أيضا صالحا وكان من المحدثين، ولكنه اخترم وأتته منيته وهو ما زال شابا بعد، ولكنه ترك ثروة لا بأس بها وإن لم تكن كبيرة إلى الحد ليس فيها درهم من شبهة، ولعل ذلك كان سببا من تلك الأسباب التي بارك الله تبارك وتعالى لأجلها في هذا الإمام الذي حفظ الله رب العالمين به حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يترك في ماله درهما واحدا فيه شبهة. وأمه كانت امرأة صالحة، فلما أصابه العمى وذهب بصره نامت ليلة وقد تنكدت وأصابها من الهم ما جمع أقطارها في مثل حلقة من حديد محمي في النار، فأتاها في المنام آت فقال يا هذه إن الله تبارك وتعالى يبشرك، وإن الله جلت قدرته سيرد البصر على ولدك وسيجعله ممن يذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا هو إبراهيم الخليل كما أخبرت هذه المرأة الصالحة، فأصبحت وإذا الله جلت قدرته قد رد البصر على الإمام رحمة الله عليه. وأنت خبير بأنه عندما نزل رحمة الله عليه إلى الجنوب فحج مع أخيه أحمد وكذلك مع أمه، فنزلوا مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انحدروا إلى الجنوب شيئا حتى أدوا الفريضة وأتوا بالمناسك، ثم عادوا، فلما تحصلوا في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخلف البخاري وأصعد أحمد أخوه مع أمه صوب الشمال. وأما هو رحمة الله عليه فإنه ظل مقيما في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول وكان ابن 17 عاما، يقول وكان ابن 17 عاما رحمة الله عليه، كتبت التاريخ الكبير عند قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليالي المقمرة، لأن المسجد لم يكن يضاء كما هي هيئته اليوم ولا ما هو قريب من اليوم، وإنما كانوا بعد صلاة العشاء الآخرة ربما ذهبوا إلى القناديل فأطفأوها. فهذا الإمام الجليل يكتب في ضوء القمر، يقول كتبت التاريخ الكبير، وهو كتاب في التراجم، كتاب عظيم وجليل، كتب كتاب التاريخ الكبير عند قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليالي المقمرة. يقول وقل رجل ممن ذكرت في التاريخ إلا وله عندي حكاية، ولكني خفت أن يطول الكتاب. رحمة الله عليه الإمام البخاري رحمة الله عليه في شيوخه وفي تلاميذه رحمة الله عليه كان له منهج، وأما تلامذته فإنه رحمة الله عليه كان ينظر إليهم نظرة الحنون، فأحيانا كان يروي عنهم رحمة الله عليه، وأحيانا يروي عن قرنائه ويروي عن شيوخه كما هو معلوم، ويقول لا يبلغ الرجل الإمامة في الحديث حتى يروي عمن فوقه وعمن هو قرين له وعمن هو دونه. وكان رحمة الله عليه مميزا لأمثال هذه الأمور، فإذا أراد أن يروي عن عالم من العلماء نظر إلى تلامذته كما صنع مع الزهري، فقسم هؤلاء التلاميذ 5 طبقات، ثم إنه ينظر إلى كل طبقة من هذه الطبقات ليميزها، فينظر إلى الذين يلازمون الإمام الزهري مثلا ملازمة كاملة في حله وترحاله، والذين هم من أهل الثقة والعدالة والضبط، والذين آتاهم الله رب العالمين قسطا وافرا من الحفظ. فكان رحمة الله عليه ينظر إلى هؤلاء ويأخذ عنهم على سبيل الاستيعاب، وأما الذين كانوا أقل من ذلك من حيث الملازمة فإنه كان يروي ما يعتمده عنهم على سبيل الانتقاء. وأما هذه الطبقة فأكثر ما روى فيها عن هؤلاء المنتمين إليها إنما كان على سبيل التعليق، ولكنه رحمة الله عليه ما يروي تعليقا ولا تعليقا عن الثالثة. معلوم أن الحديث المعلق وما حدث من بدء إسناده راو أو أكثر، ولو كان قد حذف الإسناد كله، فيقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا حديث معلق، وسمي معلقا لأنه لا يكون متصلا إلا من جهة واحدة وأما الأخرى فمقطوعة. فكذلك يسمى على حسب الأمور الحسية التي تكون معلقة من طرف واحد ومقطوعة من الطرف الآخر فسمي معلقا لذلك. الإمام البخاري حتى هذا الحديث المعلق لا يرويه، لا يرويه على غير شرطه رحمة الله عليه، لأنه لو كان على شرطه لذكره في صلب الصحيح على حسب ما روى رحمة الله عليه. فهذا الإمام الجليل ينظر إلى هذه الطبقة الثالثة من طبقات الرواة عن الزهري فلا يلتفت إليهم ولو تعليقا، وأما الأولى فيروي عنها استيعابا، وأما الثانية فيروي عنها تعليقا مع الانتقاء، وأما مسلم فيذهب إلى غير ذلك، يروي عن الأولى والثانية على سبيل الاستيعاب، وأما الثالثة فينتقي، وأما الرابعة والخامسة فلا يروي عن أصحابها شيئا. فهذه كلها من الأدلة التفصيلية على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم رحمة الله عليه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.